الأخ أبو حفص تفضل. الأخ يقول إذا كان الإمام يدعو في أي دعاء كان في القنوت أو في خطبة الجمعة أو في غير ذلك فيثني على الله عز وجل ولا يطلب طلبا، فهل يقول المأموم آمين أم يقول سبحانك؟ الذي يظهر لي أنه لا يقول شيئا، فإن قال في نفسه سبحانك أو قال سبحان الله في نفسه فلا حرج في يعني ما يقول ثناء على الله أيضا، ولكن كلمة آمين إنما تعني اللهم استجب، فإنما تكون على دعاء وطلبي، فطالما أن الإمام لا يطلب طلبا فإن كلمة آمين هنا لا معنى لها، والله سبحانه وتعالى أعلم. As for the statement of Ameen, this is have to be in a position, a person, that the Imam is saying something, asking Allah subhanahu wa ta'ala, and you to confirm this by saying Ameen, that means, oh Allah, answer the supplication. But if you said Subhanaka, or glory be to you, inshallah, no harm of this, but Ameen to be said only in the time of dua, and Allah knows best. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا،